الدنيا واللي في الدنيا هنا كله بصندوق الدنيا مد يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش اجمل منها وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. اعداد فاطمه عكاشه، الاخراج سعدية حسين. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم صندوق الدنيا الذي نستمع فيه إلى أندر وأروع البرامج واللقاءات والأحاديث الإذاعية والتي تزخر بها مكتبة الإذاعة المصرية. أيها الأصدقاء، ونبدأ اللقاء من إذاعة صوت العرب ونستمع إلى إحدى حلقات برنامج على كيفك من تقديم الإذاعية القديرة أمينة صبري وضيف الحلقة الفنان عبد الله فرغلي. لكل سؤال جواب إلا في هذا البرنامج، فالإجابة على كيفك. أمينة صبري. الفنان الأستاذ عبد الله فرغلي، الأدوار الكوميدية بتشدك أكتر من الأدوار التانية؟ وأحيانا بكون رخيص بشتريه طبعا. بتدور دايما على الحاجة الرخيصة ولا الحاجة الغالية وتمنها فيها؟ هو 18 سنة دول مر زي الحلاوة في عمر البني آدم يعني. الأيام الحلوة بتمر بسرعة، كل شيء بيبتدي سهل، ولو ابتدى سهل يبقى صعب في آخره، ولو ابتدى صعب يبقى سهل في آخره، حتى بتعود. دي معادلة صعبة بقى، يعني دايما الإنسان لازم يستحمل الصعب علشان يعني أموره تمشي. أول ما بتخرج من الفرن بتبقى جميلة جدا، المهم بس وقتها يبقى تاكليها ساعتها ولا بعدها بشويه، دي فايده يعني. دايما انت حابب تاكل الحاجات اللي طالعه من الفرن، الفطائر والعيش وكده، وهي انا دايما اقوم من النوم الساعه 7 الصبح. طب مش صعب انك تقوم 7؟ واحنا عارفين فنانين عملهم دائما بيبقى بالليل، خصوصا لو كنت مرتبط بمسرح. امبارح انا اول ما قابلته طبعا كلمته في نفس المشكله، فلقيته بيكلمني في حاجه تانية خالص، فاضطريت ان انا اسكت وقلت هم يصطفوا بقى مع بعضهم. بتحب تخلص المشاكل ولا ما بينوب المخلص اللي تقطع هدومه؟ انا بحب سندوتشات البسيطه الصغير، يعني ما تجيبليش مثلا سندوتش فول، لا سندوتش جبنه صغير ممكن يكفي. يعني اما تاخد تكون تشتغل اليوم بحاله دايما يبقى معاك سندوتشات علشان لو جوعت تاكل فيها. انا لما افتح الصفحه الاولى من اي كتاب بعرف ايه اللي موجود، مش ضروري اقرا لحد النص، يعني هو اللي بيشدني، اذا شدني هقرا، ما شدنيش مش هقرا. يعني زي ما بيقولوا ان الكتاب بيتعرف من عنوانه. لا، هي النتيجه 3-2 بتاع الماتش بتاع اول امبارح. بتحب تتفرج على مباريات كاس العالم؟ انا اول امبارح وانا نازل السلم كان هو طالع وطبعا معاه سله، انا ما اعرفش السله دي فيها ايه، وبرضه ده ممكن يكون من تركيبه مخ، لان هو دايما يشيل كتبه في سله، فطبعا الحوار اللي حصل بينه وبينه ادى ان احنا اتخانقنا مع بعض، هو طلع وانا نزلت، ولما صالحنا هو نزل وانا طلعت. طب انت في حكايه ان انت ما يحصل مناوشات بينك وبين اصدقائك يعني بتاخد المساله جد وبتغضب وكده، ولا بتفوت دايما المشاكل علشان العلاقه تمر؟ في الحقيقه ان هي من ساعه ما اتحرقت انا ما دخلتش قبر، ولحد دلوقتي بدور على مكانها فين مش لاقيه. ليك اقتراح معين نبني الاوبرا فين؟ احنا عارفين ان الاقتراحات عديده، يعني انت ليك اقتراح معين؟ انا ليا وجهه نظر ان لو اللحمه اترخصت، يعني قصدي اتسعرت، مش هيبقى فيه لحمه، هو يحصل اتفاق بين بقى التجار وبين مربي المواشي وبين المستهلك عشان يستريح. يعني اتفاق ودي ما بينهم. هي الالوان الجميله طبعا بتبقى لون الموف، اللون الرمادي اللبني، وده بيليه حسب البنطلونات، يعني ممكن البنطلون الازرق يتلبس عليه حاجه صفر. يعني انت بتحرص ان انت لازم تلبس حاجات متناسقه ولايقه على بعض، ولا في رجاله ما بتهتمش بمسائل اللبس دي؟ هو حفل 6 من 6 ل 9 دي بتبقى احلى حاجه بالنسبه لايه لظروف الشغل. واسوء حفله بقى تبقى من 10 ل 1، دي فيها مساوئ الدنيا كلها من تلامذة من المتفرجين. ربنا بقى ما يوريك. يعني بتحب تروح سينمات؟ انا بلبس 42. بتلاقيه بسهولة؟ احنا عارفين 42 يعني من الارقام الكبيرة، بتلاقي مقاسك بسهولة؟ 108 بيمر جنب بيتنا بالظبط، فساعات اذا كان العيال عايزين يروح المدرسة بركبه. ما فيش مدرسة بطل اخد تاكسي. ما فيش تاكسي بطل اوديهم بالعربية. بتركب اوتوبيسات؟ الحقيقة انا ساكن الدور الخامس، فمضطر يوميا ان انا اطلع السلم للدور الخامس وانزل من الدور الخامس. ساعات اغلط واخش الشقة اللي قبلينا لما اتعب، يعني بيتهيألي انا وصلت فدوس ساعتين في السكان، يعني تبقى مقفوله دايما، فما دام حدش رد اعرف انها مش شقتنا، فاضطر اواصل المسيره الى فوق. ما لقيتش دور اوطى من كده تسكن فيه؟ هو احلى دور انا مثلته يمكن في المسرح، هو من الادوار الكويسه، كان في سيره الجميله اللي هو دور اردخان. وفي ادوار تانية. بتحب التمثيل على المسرح ولا التلفزيون؟ يعني تسقيف الجمهور، خشبة المسرح، نكهة المسرح بيبقى ليها يعني محببة لقلبك، ولا التمثيل هو تمثيل؟ طبعا أنا أمتع حاجة بالنسبة لي اللب الأسمر، واللب الأبيض من غير ملح يبقى طعمه جميل صحيح، بس اللب الأسمر يبقى سهل، يعني أنت قاعد بتاكل كده ممكن تاكل نص كيلو من غير ما تحس، بس الأزمة فيه القشر. يا اما الواحد يا اما يحطه في جيبه يا اما يحطه في كيس تاني، مش معقول، ما دي الازمه. لكن بيقول اللب الاسمر الواحد لما بياكله كتير بيبقى في بيسبب عسر هضم. يا عيني يا عيني، لو انت ماشيه في الشارع لوحدك بالليل والدنيا ضلمه وفجاه لقيت اتوبيس قدامك، طبعا حاجه من الاثنين، يا تتفاديه يا اما تنزل البحر، وانا شخصيا ما اعرفش اعوم، فاما مضطر ان انا اخش فيه، ولو دخلت فيه هموت، ففي الحالات لازم اقف، ولو وقفت هتاخد تحري في بوليس بالليل وانا معيش بطاقه، فبتبقى مشكله الحقيقه، يعني ماشي الشوارع بالليل ده بيبقى مشكله، فاحنا عايزين الكباري العلويه اللي بتتعمل دي عشان الواحد يمشي من تحتيها، يبقى في حد ماشي من فوق وحد يمشي من تحت، احنا هنمشي من تحت ونسيب اللي فوق اللي فوق. على أمينة صبري. ومن إذاعة الشرق الأوسط نستمع إلى إحدى حلقات برنامج جيم جواب، إعداد عزة محمد إبراهيم والتقديم سوسن سامي وأحمد رضوان. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. جيم جواب. عزة محمد إبراهيم. عزيز المستمع مساء الخير. المتحف مؤسسة علمية وثقافية هدفها عرض التراث الإنساني والتاريخ الطبيعي والتقدم العلمي والصناعي والفني، كل ذلك في عرض جذاب وأسلوب مشوق. والمتاحف هي معاهد بحث ودراسة سواء للباحثين أو للأفراد العاديين. يرجع تاريخ المتاحف بمفهومها الحديث إلى القرن 17 في أوروبا، وفي ذلك الحين استولت الحكومات على مجموعات الآثار والفنون التي كانت في حوزة الأمراء، وجعلت مشاهدتها والانتفاع بها لكافة الناس على السواء. ومن أشهر المتاحف في لندن متحف الشمع المعروف بمتحف مادام تسو، وهو كذلك من أشهر متاحف الشمع في العالم. ولدت مدام تسو في ستراسبورغ عام 1761، وكانت تحمل اسم ماري جروتشولز، وكان أبوها جنديا ألمانيا، وانتقلت إلى باريس، وطلب منها أستاذها فيليب كيرتي تقليد صورة طبق الأصل لإحدى اللوحات، وأقام كارتي أول متحف للشمع عام 1784، وتولت بعد ذلك مدام تسو إدارته، وانتقلت إلى بريطانيا عام 1802، وقامت بعرض تماثيلها المصنوعة من الشمع لسنوات عديدة في أنحاء بريطانيا، وذلك في احتفالات ومهرجانات مختلفة. ثم استقرت بعد ذلك في لندن. يرتاد متحف مدام تسو كل عام مليونان من الزائرين، وهم يحرصون على ارتياد المتحف في أفواج. يحتفل المتحف حاليا بمرور 200 عام على إنشائه. وفي لندن افتتح المخبأ الذي كان يستعمله وينستون تشرشل في إدارة المعارك الحربية إبان الحرب العالمية الثانية، وحضر الاحتفال العديد من كبار الشخصيات وأفراد أسرة تشرشل. يتكون المخبأ من 19 غرفة، منها غرفة الخرائط وغرفة مكتب ونوم تشرشل، وهي التي استعملها أثناء الهجوم الألماني على مدينة لندن. يقع المخبأ بجوار مبنى البرلمان الحالي، ومباشرة أسفل مكتب رئيسة وزراء بريطانيا في 10 داونينج ستريت. من المتوقع أن يكون المخبأ من أكثر المناطق السياحية جذبا للزائرين، وأن يصل عددهم إلى 300,000 زائر في العام. ظهرت في باريس مجلة كبار الكتاب، وهي مجلة أسبوعية من طراز جديد. تتناول المجلة كل أسبوع حياة كاتب شهير، وتنشر كتابا من كتبه. خصص العدد الأول من المجلة للكاتب الشهير بلزاك، وكان الكتاب الذي وقع عليه الاختيار هو كتاب إيجيني جراندل. تشرف على اختيار الكتاب وكتبهم أكاديمية جون كار. تم اختيار الكتاب الستة الأوائل، وهم بلزاك، كوليت، أميل زولا، سارت، موباسان، مولير. وفي باريس عثر على يوميات الكاتب الفرنسي الشهير جورج دياميل. لم يسبق نشر هذه اليوميات من قبل، وهي تؤرخ لحياة دياميل في عام 1925 وعام 1926. تلقي اليوميات الضوء على هذه الفترة بالذات من حياة دياميل، وتوضح آراءه في بعض زملائه، ومنهم أندري جيت، بول فاليري. ولد دياميل عام 1884 وتوفي عام 1966، وكان عضوا في الأكاديمية الفرنسية من عام 1933 إلى عام 1945. ومن أشهر أعماله مغامرات دي سالافان. يبلغ عدد سكان سنغافورة 2.5 مليون، وهم ينتمون من حيث الأصل إلى 4 أجناس: الصيني وهم الأغلبية، الماليزي والهندي والعربي. وأصبح من معالم سنغافورة الحي الصيني بطابعه الصيني المميز وصناعاته التقليدية، والحي العربي ويسكنه المسلمون، وتحمل شوارعه أسماء عربية: شارع بغداد، شارع مسقط، شارع البصرة، ويتوسطه مسجد مسقط. غدا جيم جواب سوسن سامي أحمد رضوان. ومن إذاعة صوت العرب نستمع إلى إحدى حلقات برنامج خواطر فنية، إعداد وتقديم حميدة جبر، وفي ضيافتها المخرج السينمائي حسام الدين مصطفى. صوت العرب من القاهرة يقدم خواطر فنية فنية. خواطر فنية، إعداد وتقديم حميدة جبر. أيها الإخوة والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذا اللقاء الجديد. معنا اليوم وخواطر فنية والمخرج السينمائي حسام الدين مصطفى. المخرج السينمائي الأستاذ حسام الدين مصطفى، حضرتك لك باع طويل في السينما، يا ترى أي الأفلام أحبها إلى قلبك؟ تعدي معايا كتير قوي. أنا لي مجموعة كبيرة قوي من الأفلام اللي بعتز بيها فعلا. يعني عندي الطريق والسمان والخريف والإخوة الأعداء وسنة المجنون والبطنية والنظرة السوداء وضرب الهوى والشيماء والرصاصة لا تزل في جيبي وحكمة فهمي. يعني ما تعديش بقى. طب يا ترى يعني أيهم دايما بيخطر على بالك كده؟ لا كلهم أولادي زي ما بيقولوا. ويعني فعلا لما بشوف فيلم منهم في التلفزيون بحس كده بحنين إلى هذا الابن اللي ظهر فجأة. طب أكيد فيهم واحد يعني بتفتكر معاه ذكريات معينة أثناء عمله أو تصويره، حصل أحداث معينة أو كان في نقلات في حياة حضرتك الفنية من خلال هذا الفيلم؟ لا هو كل الأفلام ذكرتها حلوة، لأن أنا معروف عني في مشواري الفني. يعني كل اللي بيشتغلوا معايا بيقولك احنا رايحين مع حسام الدين مصطفى مش عشان نشتغل، انما طالعين بيكنيك، طالعين في نزهة. وبيعتبروا فعلا شغل معايا نزهة، وده فعلا انا شغلي نزهة، لاني ببقى ايه في خف الظل وفي ضحك وفي هزار وفي شغل جامد جدا وفي كل حاجة. يعني روحي بتبقى حلو او بيبقى اللي شغالين فعلا مش حاسين ان هم في عمل أصم، لا في حاجة روحانية وعاطفية وودية جميلة. يعني حضرتك تفتكر حاجة حول فيلم الإخوة الأعداء مثلا؟ هو الإخوة الأعداء ده كان تجميع ممثلين عشان تشوفي فرق الممثلين زمان والممثلين النهاردة. يعني كان معايا، كنت مسميه الفيلم الأحد عشر نجما. كان معايا 11 نجم مجتمعين وكلهم في ألفة، كلهم حابين شغلهم حابين أدوارهم، بيشتغلوا منتهى الود. النهاردة لما تجيبي بطل وتقولي له هجيب لك بطلة بيزعل، تجيبي بطلة تقولي هجيب لك بطل بيزعل. عايز يقول لك أنا وحدي فقط. طب إزاي أنت وحدك فقط؟ أهي بقت أنانية كده وتعودوها، محدش عايز حد، كل واحد عايز يبقى لوحده. يعني دخلت روح الـ الـ الـ الـ الـ الأنانية، معرفش ازاي يعني انقلبنا من التجميعات دي الى الوحدانيات. فعشان كده يمكن ده من ضمن اسباب ان السينما في انزلاق. أي. انت دايما بتنسى ان ابوك يا توفيق، وانت هو افتكر ان ابنك، انت افتكرك ولا افتكر شوي؟ زمانة من صغرنا تربينا عوالة على الناس. انا عند اخوالي وانت اخوك. ركبوا الاتنين عربية حنطورة. هذا احنا كبرنا يا سيدي والمفروض ما نحتاجلوش. انا مش عايز حاجه منه، انا عايز حاجه مراتي من امي. كل يوم التاني مضينا على ورق، يديني جنيه مضينا على اتنين. ما تجري شويه تتعيد. بس هو ابونا رغم كل شيء. انا رايي كده، كل ست في الدنيا مهما كان شكلها فيها شيء يختلف عن التانية، بس المهم ازاي نكتشف. وده فن ما يعرفوش. وصل احمد لاحد المحلات، محلات الملاهي. وانا شعرفني ارمان. احمد اهلا يا احمد، يا المدرسة اجازة النهاردة؟ لا ابدا، المدرسة شغالة. يبقى الشيطان اللي تحتك. اظن عايز فلوس. ها؟ 2000 جنيه. وفاهم ان تركت امه تولد؟ وحلو ان اللي وصله يغطي تمن الارض كلها ويزيد، يعني مفيش واللي في ايده يعمله. تبصلي كده ليه يا احمد؟ ابدا يا بابا، مستني لما حضرتك تهدى شوية. عينيك بتقول حاجة أنا فاهمها، أمك كان لها نفس العينين ونفس النظرة. يا بابا أنا مفيش في قلبي ليك غير الحب، وانت عارف امك كمان ما كانتش بتكرهني، لكن كنت دايما بعرف يعني ايه اتهام. انت رماني مهرج ونصاب وده اللي في دماغك مش كده؟ انا مش من حق حكمك. انت ما تحكمنيش، انت بتتهمني وبس. اخواتك هم اللي بيحكموني وعايزين يحكموا عليا. قول لي يا احمد بصراحة، انت معايا ولا مع توفيق؟ انا مع عيلة الارماني. تبقى معايا. انت الوحيد اللي بحبه من ولادي لانك طيب وشهم. اسمع يا احمد، انا عايز اخلص من توفيق. الوحش الارماني اللي جواه اتحرك، شوله عليا. اعمل ايه؟ صفي حساباتك معاه، حاول تقعد وياه. اذا كان له حاجه اديها له. انا لا يمكن اشوفه ابدا، مش ممكن اقعد معاه في مكان. مفيش مره يقابلني الا ويهني، محدش يعمل كده في ابوه. معلش يا توفيق، ربنا كبير، ربنا شايف وسامع. قلبي هيفضل غضبان عليك ليوم الدين. ذكريات حضرتك حول فيلم الشيماء. لا، الشيماء ده حكاية روحانية جميلة جدا، لأن فعلا أنا أخرجت بروحي، يعني بروحي فعلا. كنت النفحة سواء في المديني وقبله، فالنفحة الدينية كانت متملكاني وأنا بخرجه. لدرجة أن في مشاهد معينة كانت مأثرة فيها جدا جدا وأنا بخرجها، وكنت فعلا في لحظة بروح ورا الديكور وافضل عيط عشان ما حدش يشوفني، هو الذكور عشان ما حدش يشوف، لاني تتملكني لحظه عايز اعيط ايمانا يعني. فروح بعيد بقى انا كده لحد وامسح دموعي واخش كان ما فيش حاجه حصلت. يعني كانت بتحصل لي الحكايه دي كتير قوي. الاغاني اللي كانوا بتغنيها سعاد محمد برضو عفي مدح النبي والدين وكده، برضو كانت بتثير شجني ودموعي وعواطفي. فيمكن انا من ناحيه العاطفيه شويه حساس قوي. ولما نزلنا بأرض الهدى ورد السلام حمام الخرم، وطفنا مع الشوك حول السطور، ورحنا بأرواحنا لبيك رب السماء فقرب الكبير حسام الدين مصطفى كيف تتغلب السينما المصرية على أزمتها الحالية؟ أنا آسف ما بكلمش على السينما خالص لأن أنا مخاصم هذا الموضوع. فخلينا نتكلم على التلفزيون أحسن. يعني شايف حضرتك المخرج حاليا هو التلفزيون؟ هو مش مخرج، لا هو التلفزيون ما رجعه بالسينما، إنما يعني لأن السينمائيين ما سمعوش كلامي على مدى 15 سنة فأنا انقطعهم. ففضلت أقول لهم يا جماعة أنتم ماشيين إلى منزلق. وعدت أقول لهم المنزلق إيه وعزاي أقول لهم وقول لهم إزاي تنقذوا نفسك وإزاي تنقذوا السينما، فلم يسمعني أحد لحد ما غرقوا وبعدين بيقولوا تعالى بقى انقذنا خلاص توليت. يعني الوقت فات، وقت الكلام فات، وقت الإنقاذ فات وانتهت إلى هاوية. فهم المسؤولين عنها يتولوهم. يعني لا أمل في إنقاذ السينما؟ لا في أمل، إنما يعني إذا حصل شوية إصلاحات معينة. زي في لا مش هقول لك، مش هقول لك أسرار أسرار الأزمة وكيف الخلاص منها، إنما هيخلص، هنخلص منها لأن هم فئة معينة تسلطت على السينما فضيعتها. فحنخلص من الفئة دي يقينا. لو ابتعدوا تعود السينما. هذا اللي أنا قلته من زمان، وطبعا وجودهم كان لابد من وجودهم إن ما يحصلش تغيير حاليا. أنا فهمه كراجل سياسي، أنا فهمه، عشان كده باعد وما بتكلمش ليه. أنا عارف إن هذا السرطان، وأنا بسميه سرطان، هذا السرطان موجود لحكمة، عشان كده ما بضغطش عشان أغير، لأني لا مش وقت الضغط. إنما في لحظة معينة أكيد هتلاقي السرطان ده راح خارج بهدوء شديد جدا، وتعود السينما لأهلها المخلصين وتعود لانطلاقتها تاني. وده قريب، يعني احنا قربنا على لحظة الخلاص. أهلا شوي، حضر لها السلام. أقدر أدخل؟ أوي أوي. جيت أبدا؟ لسه واصل، دي أول مرة تزورني شقتي. أنت زهرت العنوان، ضروري وصلك جوابي. وصلني. كنت عايز افتح قلبي لانسان محايد وذكي، احمد ذكي بس مش محايد، ما لقيتش غيرك. تشرب كونياك ممتاز، المفكرين اللي زيك ضروري يشربوا. مش كلهم ومش في كل وقت. بعد اذنك. اشرب. من زمان ما شفتكش، اقعد شوي اقعد. حتى لما كنت في مصر ما كنتش بشوفك. ما هو عشان اشوفك في مصر لازم ادور عليك في الكابريهات كلها. لا يا شوي، المرحله دي انتهت، في تغيير كبير قوي هيحصل في حياتي، هتجوز. شكرا للمخرج السينمائي حسام الدين مصطفى ضيف هذا اللقاء. في الاسبوع القادم لنا لقاء جديد مع خواطر فنيه وحميده جبر. التسجيل والمونتاج خالد علي. ومن إذاعة البرنامج العام نستمع إلى هذا الجزء من تمثيلية يوم مع أشعب، تأليف ويليام باسيلي، إخراج مصطفى صادق. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. يوم مع أشعب. يوم مع أشعب تمثيلية من تأليف ويليام باسيلي، إخراج مصطفى صادق. بالك يا أشعب؟ لا شيء، لا شيء. ألا يستهويك ما تسمع من غناء وموسيقى وأصوات؟ يستهويني بالطبع، ولكن لكن ماذا؟ لا شيء. لماذا لا تفصح؟ ماذا عسى أن أقول؟ عجبا، زعمت أنك تحبني وأن هواي يسكن منك بين الضلوع، وأنك تتوق شوقا إلى يوم يجمعنا تحت سقف واحد. أجل أجل. وأن يوما لا تراني فيه لا يحسب من العمر. نعم هذا صحيح. أليس هذا حديثك لي كلما التقينا؟ أتراني أنكرت شيئا منه؟ إذن لماذا تلتزم الصمت؟ إني أستمع إليك. فأين طلاقة اللسان ونجوى الخلان وحديث الندمان؟ والله يا سلمى لست أدري ماذا أقول. بل تكلم، قل لي ما الذي يشغل بالك عني وعن غنائي؟ أتراك سئمت صوتي؟ لا لا لا، كيف أسأم صوتك وهو أرق من شدو الكروان وأروع من غناء البلابل بين الأغصان؟ ولكني تكلم بحياتي عندك. ولكني أذوب شوقا بجانب صوتك إلى سماع صوت المقلي وهو يطشطش في السم، صوت المشوي وهو يطقطق على لهب النار، صوت المحمر وهو يفشفش وينشنش على نغمات السمن المقدوح، والأرز المحمر وهو يتقلب تقلب العاشق المهجور. هكذا إذن؟ نعم، وبغير ذلك لا يطيب الحب ولا يستطاب الهوى. ويحك، ما رأيت شريها أكولا مثلك. وإنها لموهبة حباني الله بها، فليس في وسعي إنكارها، وإنما يجمل بي أن أزيدها وأضاعف منها. قبحك الله، هذا كلام يقال في معرض الغزل واللقاء بمن تحب؟ عفوا يا سلمى، فوالله ما عرفت للحب طعما إلا من خلال أطباق الطعام. كفى بالله كفى. وإني لأرى أن شعراء العرب جميعا لم يقولوا أحكم ولا أبلغ من هذا الشعر. أي شعر؟ أصغي إلي. إذا كان في بطني طعام ذكرتها، وإن جعت يوما لم تكن لي على ذكري، ويزداد حبي إن شبعت تجددا، وإن جعت غابت عن فؤادي وعن فكري. ما رأيك؟ أسمعت أبلغ أو أرق من هذا الوصف؟ ما أرى الشاعر إلا نهما أكولا مثلك ينام ويصحو ولا شيء في رأسه غير ألوان الطعام. وما قيمة الحياة بغير طعام؟ لكم دينكم ولنا دين. غضبت يا سلمى؟ وما الذي يغضبني؟ إني والله لأرث لك وأعجب من شأنك. لماذا؟ رجل مثلك يجيد الغناء والحديث ورواية الشعر، وله ذكاء وقاد وعقل ناضج وفكر راجح، ثم يقضي حياته في التطفل على الموائد كالذبابة، ووضع نفسه موضع المهانة والزراية، وكأنه صعلوق حقير أو كلب أقرب شريد. أين كرامة الرجولة يا رجل؟ أين شهامة الرجال؟ كيف ترضى لنفسك التمرغ في هاوية المذلة والحقارة؟ ماذا تقولين؟ يبدو لي أنك سئمت عشرتي وسلوت محبتي. ما أحببتك إلا لأصلح من شأنك وأصنع منك رجلا تتباهى به زوجته، ولكن يبدو أنني كنت على ضلال. لست أدري ما الذي أثارك. إنما أثارني ما أرى من ضعة نفسك وتطلعك إلى فضلات الموائد. فضلات الموائد؟ أخطأت وأيم الله. فضلات الموائد، إنك إذا لا تعرفين أشعب. والحق ما جلست إلى طعام إلا وكنت في الصدارة من المائدة، وما مددت يدي إلا إلى أطايب الطعام لا تسبقني إليه يد، وأنا في خلال ذلك المعظم المكرم، وقد والله أقضي أياما على الطوى ولا أرضى دون كريم المأكل بديلا، كل هذا دون أن أنفق درهما أو أتكبد عناء. ولم لا تتصل بصناعة أو عمل يكون لك منها مال تنفقه فيما تحب من مأكل ومشرب؟ وما لذة الطعام إذا اقتضاني الجهد والمال؟ إنما تتضاعف اللذة إذا أنفق غيري على الطعام وأعده وجهزه، فمضيت أخوض فيه بأصابعي العشر، وصاحبه ينظر إلي وقلبه يحترق غيظا، وأنا أنظر إليه وأضحك من قلبي. ما أعجب أمرك. وفيما العجب، ولكل امرئ وجهة نظره إلى الأمور. ما أضيع أيامي معك. بل ستكونين معي أسعد الزوجات. معك أنت؟ نعم نعم. وعجبي لهذه السعادة، أية سعادة بالله في رحاب متطفل مثلك. تدبري الأمر وأعملي الفكرة جيدا. أمرك واضح لا يحتاج إلى تفكير. إنك لا تعرفين مرادي جيدا. بل أعرف، ستتزوجني وتلقي بي على موائد الناس لأصيب طعامي. يا لها من حياة ممتعة، يا لها من معيشة مبهجة. رأيتي؟ إنك لا تعرفين شيئا. ماذا تريد أن أعرف أكثر مما عرفت؟ سأوضح لك الأمر فاستمعي لي. قل ما شئت. أكثر ما يصادف الزوجات من عناء إنما يكون في إعداد ألوان الطعام وطهوي وصنع الخبز وما إلى ذلك، أليس كذلك؟ قد يكون ذلك، لكن زوجا مثلي سيريح زوجته من هذا العناء، لن تتكبد جهدا في إعداد طعامه وشرابه، إذ سيتكفل بذلك من يلقيه سوء حظه في طريقه، وما عليها إلا إعداد طعامها هي. فهمت فهمت. وماذا يمكن للزوجة أن تتطلع إليه أكثر من هذا، أكثر من أن يعفيها زوجها من إعداد الطعام وأعمال الطهو وغسل الصحون وما إلى هذا العناء الذي لا أول له ولا آخر. ما قولك؟ فماذا يكون من أمرنا إذا رزقنا بالأولاد؟ هذا ما لم أحسب له حسابا. أرأيت؟ إنك أحمق، لا تفقه من أمور الدنيا شيئا. اسمعي. لا أريد أن أسمع شيئا، كفى ما سمعت. شيئا من الحلم يا سلمى، لا تكوني ساذجة، استمعي إلي. ما الذي تريد أن تقوله؟ إن التطفل لا يكون إلا على موائد الكبراء والقادرين، وقد يتهيأ لي ظرف ملائم أو فرصة مواتية للاستفادة والانتفاع، ومن يدري لعلني أصيب ثروة نعيش بها طوال العمر، ولا يكون بين الناس من هم أسعد منا بالا وأهنأ حالا. هذا كلام له خبيء، معناه ليست لنا عقول. لا أفهمك. لك في الحياة طريق لا يروق لي. ماذا تعنين؟ أعني عفى الله عما سلف، فاذهب إلى غايتك ودعني لما كتب الله لي. كيف أصرف نفسي عن حبك وأنت ملء السمع والبصر؟ ملء السمع والبصر أم ملء المعدة؟ كوني كيف ما شئت، لكنني لا أطيق فراقك. لا مفر من الفراق، فما أحسب أن في زواجي بمتطفل مرزول مما يسر الخاطر أو يبهج النفس. لكن لم يكن هذا حديثك لي من قبل. بالأمس وعدتني أن تقلع عما أنت بسبيله وأن ترى لنفسك وجها آخر للمعيشة، لكني أرى أنك سائر في طريقك ولا سبيل إلى إصلاحه. ألم أقل لك إني أترقب فرصة للثراء؟ فرصة للثراء؟ قد ينتهي الأجل ولا تواتيك مثل هذه الفرصة. إن السماء لا تمطر ذهبا، إنما يسعى الرجل إليه بالعمل والجلد والكفاح، لا بالتطفل. لا لا، دعني دعني دعني بالله عليك. لكن لكن ألا تفسحين لي صدرك قليلا؟ وماذا عسى أن أفعل؟ أمهليني شهرا أو بضع شهور. وماذا أنت فاعل في خلال هذه المهلة؟ سأركب الصعب في سبيل إصلاح نفسي حتى أكون أهلا لك. لا أرى من ذلك أي فائدة. لن يضيرك أن تجربي، فإن صلحت حالي كنت لك خير الزوج، وإن أخفقت فلا ضير عليك. حسن، ليكن موعدنا في مثل هذا اليوم من العام القادم. بوركت من فتاة طيبة. لكن لي شرط واحد. وما هو هذا الشرط؟ ألا تراني ولا أراك خلال العام. ولما هذا يا قاسية؟ هذا هو الشرط. أقبله على الرغم مني. هل ستذهب الآن؟ نعم، ولكن لي عندك مطلب يسير. ما هو؟ فدتك نفسي، أريد شيئا يذكرني بك، أتنسم فيه عاطر ذكرياتنا. إليك منديلي. أحسب أنه يفي بالغرض. منديل؟ لا لا، إن إهداء المناديل يفرق بين الأحباب. من قال ذلك؟ من تريدين أن يقول؟ يكفي أن أقوله أنا فيذهب مثلا. ماذا تريد إذن؟ أعطيني هذا الخاتم الذي في إصبعك، سيكون عندي أجمل ما أذكرك به. هذا الخاتم؟ نعم نعم. إنه من ذهب، وأخاف أن تذهب، لكني أعطيك ما هو أحسن منه. أحسن منه؟ ماذا تعطيني؟ خذ. ما هذا؟ إنه عود من الصندل. أجل، هذا العود لكي تعود. يا لك من داهية ذكية. ويا لك من محب خبيث. حقا؟ ما هذا؟ ويحك، أفزعتني. ماذا بك؟ ما هذه الرائحة الشهية؟ من أين تنبعث؟ استنشقي جيدا. هذه الرائحة؟ بل العطر الفواح والشذى الذي يدغدغ الحواس. أغلب الظن أنه عبق البيض المقلي في بحر عجاج من السمن. ونهفي عليه، دعيني أملأ صدري بهذا الأريج العطري. ولكن من أين؟ إنه جارنا عبد الله بن الكندي، يتناول طعامه في حديقة داره. ابن الكندي، وحسرته. ولم الحسرة؟ إنه أمير بخلاء العصر. ولكن لن يستعصي على أشعب، سأقتحم عليه المائدة وأقاسمه طعامه، حتى ولو لقيت حتفي. أستودعك الله. أطيب هذا البيض الغريق في السم. السلام عليكم. وعليكم السلام. معنى هذا أنك أذنت لي بالمشاركة في الطعام؟ أذنت لك؟ من قال؟ اغرب، اغرب عن وجهي، اغرب. لقد رددت السلام، ومعنى هذا أن بيننا مودة. ويلك، لو عرفت أنك أحمق هكذا ما رددت عليك السلام. مهلا يا عبد الله، مهلا، ورفقا بجيرانك الأقربين، فالجار للجار ولو جار. لا تحاول أن تتلمس طريقا إلى طعامي. على رسلك، فوالله ما طمعت في طعامك، وإنما أردت أن أنفي عنك تهمة مرذولة. ها؟ أية تهمة؟ تهمة البخل. فلو جلست معك وشاطرتك طعامك ورآنا المارة، انتفت عنك تهمة البخل بثمن زهيد. لا عدمت تهمة البخل. ويحك، أتفخر بالبخل؟ ولم لا أفخر به؟ إنما يقول الناس فلان بخيل، فيؤكدون أنه ذو مال، فليسلم مالي وادعوني بأي اسم شئت. ولا يوصف الرجل بالسخاء إلا إذا كان له مال وفير، وقد جمعت صفة السخاء بين الحمد والمال. أما البخل فيجمع الذم والمال. وأراك قد اخترت المنزلة الخسيسة. كلا كلا، فالفرق بينهما بعيد. ما هو؟ في قولهم بخيل تثبيت لإقامة المال في مكانه لا ينقص ولا يتزعزع، وقولهم سخي فيه احتمال كبير من ضياع المال بالسخاء. والمال يا هذا حقيقة واقعة، وحيازته قوة ومنفعة. أما الحمد أو المديح فهو سخرية، والاستماع إليه ضعف، وماذا ينفع الحمد إذا دعا البطن وعري البدن؟ إن الدراهم في الأماكن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا. لا حيلة لي معك، ولكن قل لي. هات ما عندك. ماذا عليك لو أنني جلست إليك أغنيك حتى تطرب وأضحكك حتى يزول عنك العبوس؟ لا, لا لا لا لا لا لا لا أريد أن أطرب أو أضحك. ولكن ماذا يمنعك من ذلك؟ يمنعني أن الإنسان أقرب ما يكون من البذل والعطاء والإنفاق إذا طرب أو شارب أو ضحك. ويحك، أكلما طرقت بابا أوسطت؟ ولماذا لا توفر على نفسك عناء قرع الأبواب؟ لأني جائع. ليس كالجوع من علاج للبدن. ولكن ما لي عليه صبر؟ فلما لا تبحث عن بغيتك عند غيري؟ ولما لا تدعوني إلى الطعام؟ هل كان طعامي سائغا للمرأة وأبناء السبيل؟ ما كنت أحسب أن الشح والتقتير يفقد المرأة كل خصال الإنسان وطبائعه. لو أني وقفت على حجر كلب لتخلى لي عن بعض طعامي. أما الكلب فنعم، ولو كنت كلبا لفعلته. لأجلسن على باب دارك حتى أخضي جوعا وأفضحنك بين العرب والعجم. ما الذي يدعوك إلى هذا الإلحاح الممقوت؟ الجوع قتله الله. نسمع، أتريد أن تصيب أكلة طيبة؟ بربك دلني عليها. أترى هذه النخلة الباسقة؟ نعم، ويا لها من نخلة، إنها تكاد تناطح السماء طولا. لو أنك تسلقتها لوجدت في قلبها فرخين من اليمام، اقذف بهما إلي فيكون نصيبك واحدة منهما وعلي نفقات الشواء. قبحك الله، أتدفعني إلى ما فيه دق عنقي؟ أنت وشأنك، لقد أردت حلا لمسألتك وها أنا ذا أجد لك الحل فطرف. لا أكثر الله من أمثالك. أخ سمحك الله، هكذا يكون جزاء من يدلك على طريق الخير؟ أين هو الخير في إغرائك لي على صعود نخلة أصلها في الأرض وفروعها في السماء؟ يا لو لم تكن قاصر الهمة خامل القوى لما تواليت عن صعودها. إليك عني، لا كنت ولا كانت هذه النصيحة. اسمع اسمع، لا تطل علينا الغيبة يا أخ العوض. من أرى؟ أخانا أشعب؟ من؟ بنان؟ مرحبا بك، أين أنت؟ قدمت الساعة من المدينة. فكيف حالك؟ والله يا أشعب حالي لا تسر. وأنت؟ أنا لست أسأل الله شيئا إلا دوام الحال. أما زلت تمارس التطفل على الموائد؟ لا لا، لقد ابتكرت طريقة أيسر وأهون. ما هي؟ إن التطفل على موائد الأفراد لا يخلو من مخاطرة. فقد يكون بينهم رجل ذهب ماء وجهه، فلا يتورع أن يطردك من داره ويحرمك طعامه ويمعن في تحقيرك. أجل أجل، وقع لي الكثير من هذا. ولكن إذا كانت المأدبة في عرس، تحرج صاحب العرس من طردك حتى لا يعكر صفو المجلس، لا سيما إذا اتخذت مجلسك بين كبار المدعوين. يا لك من أستاذ كبير. زدني بالله من نصائحك الغالية. وإذا أقبلت على الدار فلا تتلفت تلفت المريب، وإلا فطن إليك بواب الدار، بل أقبل منتفخ الأوداج رافع الرأس، ولا تعبأ بالبواب بل تجاهل شامخ الأنف، فيخف إليك يفسح لك الطريق. نعم ما تقول. فإذا دخلت قاعة الحفل فتجنب الجلوس في صدر المكان، بل خذ لك جانبا إلى جوار الصدر ولن يشك أحد في شخصك. فأهل العروس سيحسبونك من أهل العريس، وأهل العريس يحسبون أنك من أهل العروس، وهكذا يغمض عليهم أمرك. ولكن كيف تعرف مكان العرس والبلد فسيحة الأرجاء؟ لم يفتني هذا. فكيف دبرت هذا الأمر؟ دبرته على أحسن وجه. لقد اتفقت مع صبية المدينة ليدلوني على أماكن الأفراح وكل عرس يقام. تعال نرى هذا الرجل. هذا صانع صحون، ما شأنك به؟ سفرة سفرة. ترى ماذا يبغي منه هذا الرجل؟ ما هذا الذي تصنعه يا رجل؟ أصنع أطباق الطعام. وهل هكذا تصنع الأطباق؟ لماذا لا تكبر من حجمها فتزيد في اتساعها؟ عجبا، ما شأنك أنت وصناعتي؟ أشريكي أنت؟ لست شريكك، ولكني أسديك النصح. لا حاجة لي بنصحك. واديني، لئن أصررت على صنع الصحون صغيرة هكذا لناديت في المدينة بتجنب الشراء منك، وإني على ذلك لقادر. ولكن الناس يقبلون على شرائها هكذا. ولكنك لو زدت في اتساعها أيها الجاهل لبعتها بثمن أغلى دون أن تتكبد شيئا سوى زيادة طرقها. صدقت يا عماه. ستفعل إذن؟ سأفعل والله إكراما لك. يحسن بك أن توصي زملائك من الصناع بهذه الوصية. سمع الوطان. لست أدري ما شأنك لهذه الصحون وأنت لن تبتع منها شيئا. أجل، ولكن ألا يحتمل أن يهدى إلي طعام فيه وأجلس إلى مائدة فيكون من نصيب؟ والله يا أشعب لقد بلغت من الطمع أقصى غاياته. أتسمي حسن التبصر طمعا؟ صدقت صدقت. والآن إلى أين تذهب بي؟ ستصحبني إلى حفلة العرس الذي جاءنا الغلام بأخبارها. فتستمتع بأطيب الطعام وفاخر الشراب وتسمع ما شئت من ألوان الغناء دون أن يكلفك الأمر كثيرا أو قليلا. ما بالك توقفت؟ انظر إلى النهر، ماذا ترى؟ أرى جمعا من الناس يستقلون مركبا. لا شك أنها نزهة بحرية رائعة يتخللها الطعام والشراب والغناء والرقص والقصف. هيا بنا. لا أرى الأمر كما تقول. هيا قبل أن تتحرك المركب. كلا كلا، لا رغبة لي في هذه المغامرة. على رسلك، وليكن لقاؤنا غدا. هل قبضتم على أولئك المجرمين؟ نعم يا أمير المؤمنين. ألم يفلت منهم أحد أيها الوزير؟ كلا يا مولاي. إذن ليقر كل منهم بذنبه، فمن أقر فليجلد 100 جلدة ويلقى به في السجن، ومن لا يقر فليضرب عنقه. أمر مولاي. هيا أصمعي، هيا أسمعنا ذلك اللحن الذي كنا نتحدث عنه. أمر مولاي. أحسنت أحسنت. عفوا يا مولاي. ما الخبر أيها الوزير؟ إن المجرمين الذين قبضنا عليهم وعددهم 10 أشخاص اعترفوا بأسمائهم، ولكننا وجدنا بينهم هذا الرجل ولا نعرف عنه شيئا. من أنت هذا؟ أنا عبيد بن أشعب يا مولاي. فما الذي جاء بك بين هؤلاء القوم؟ ويلك. والله يا أمير المؤمنين ما أعرف عن أحوال هؤلاء القوم شيئا، ولا صلة لي بواحد منهم. إنما أنا رجل طفيلي، رأيتهم يركبون المركب فظننت أنهم في طريقهم إلى وليمة. قبحك الله وقبح تطفلك، ليس هذا مما ينجيك من ضرب عنقك. عفوك يا مولاي، بالله ما أعرف شيئا. يجب أن تؤدب على تطفلك. وهل يكون التأديب بضرب عنقي يا مولاي؟ وما انتفاعي بالآدم بعد أن أموت. يبدو أنه طفيلي ضرير. حفظك الله يا مولاي وأبقاك. ما رأيك يا أصمعي، أيكفي لتأديبه 100 جلدة؟ هبه لي يا مولاي، فقد وقع لي من أمر التطفل ما كاد يودي بحياتي. أنت؟ أجل يا مولاي. وكيف كان هذا، خبرني. خرجت من عندك ليلة يا أمير المؤمنين أطوف في طرقات بغداد، فانتهيت إلى دار تناثرت الزينات في أرجائها، ولمحت في النافذة فتاة كأنها البدر في ليلة التمام، فلم أتمالك أن اندفعت إلى الدار. اسمع يا هذا كائنا من تكون، ماذا تريد؟ تفقدنا أسباب التسلية واستولى علينا الملل، فأقسمنا الأيمانات المغلظة أن نتخذ من الداخل علينا وسيلة للتسلية والضحك. وكيف يكون ذلك؟ بأن يستبدل ملابسه بملابس النساء ويرقص لنا ويضحكنا. ما أغرب هذا، وماذا فعلت؟ مضيت أقاوم مقاومة شديدة، فتكاثر علي الخدم وألقوا بي خارج الدار وأنا بملابس النساء، وسرقوا ملابسي، فأسرعت إلى منزلي متسترا بالظلام، وأنا أحمد الله على خلاصي من هذه الورطة. يا له من جزاء. يكن لي مثل هذا الجزاء يا مولاي، أبقاك الله. قل لي يا أشعب. نعم يا مولاي. هل لك في ثريدة مغمورة بالزبدة واللوز المقشور مشققة باللحم تفوح منها رائحة الشواء؟ وأضرب كم جلدة؟ بل تأكلها من غير ضرب. يا مولاي هذا لا يكون، فلا تسخر مني، ولكن أريد أن أعرف حتى أكلها على بصيرة. بدأ حديثك يعجبني، لكن أخبرني من أنت؟ من المدينة يا مولاي. حدثني بأعجب ما وقع لك. رأيت يوما أن أشتغل بالصيد، فاشتريت كلبا وقوسا وخرجت للصيد. وهل اصطدت شيئا؟ نعم اصطدت الكلب. ما أعجب الصيد. هيا يا أشعب، لقد تشفع لك الأصمعي، وما نحب أن نرد له شفاعة. أطل الله عمر مولاي أمير المؤمنين، فهل أمضي لحال سبيلي؟ بلا ريب، ولكني أحسبك خالي الوفاض وجائع أيضا يا مولاي. إذن سل حاجتك. إنها لفرصة مواتية فاغتنمها. حاجتي؟ أحقا سيقضي لي حاجتي؟ أحقا؟ بالطبع يا أحمق، لكن كن لبقا في الطلب ولا تغلظ القول. أريد كلب صيد. كلب صيد؟ أهذا كل حاجتك؟ أمرنا لك بكلب صيد. ودابة أتصيد عليها. أمرنا لك بدابة. وجارية تطول لنا الصيد. وأمرنا لك بالجارية. ودارا نأوي إليها. وأمرنا لك بالدار. ومعاشا يضمن لنا القوت. أقطعناك ضيعة غامرة وثلاث ضياع غامرة. وما الغامرة يا مولاي؟ القاحلة التي لا نبات فيها. فأنا أخطع أمير المؤمنين 50,000 ضيعة غامرة من صحراء نجد وفيا في الحجاز. نجغلها كلها عامرة، فهل بقيت لك حاجة أخرى؟ نعم. ما هي؟ أن تبادر بتنفيذ ما أمرت لنا به قبل أن يخطر لك الرجوع فيه. استمعتم إلى تمثيلية يوم مع أشعب، تأليف ويليام باسيلي. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات محمد الطوخي، عيد هلال، حسن البارودي، عبد الله غيث، كمال ياسين، إبراهيم فتيحة، حلمي حليم، عبد العزيز غنيم، وضياء السويفي. وانتهت حلقتنا، وعلى أمل في لقاء جديد الأسبوع القادم وحلقة جديدة من صندوق الدنيا. لكم تحيات أسرة البرنامج، فاطمة عكاشة الإعداد، هالة يوسف التقديم، والمخرجة سعدية حسين. صندوق الدنيا، إعداد فاطمة عكاشة، تقديم هالة يوسف، سعدية حسين. الهندسة الإذاعية حسن مبروك.